سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا وتنفث سمها غدرا ونلعب ما يبكينا جهلنا الغدر في زمن يكاد الغدر يفنينا جهلنا الغدر في زمن يكاد الغدر يفنينا سئلناها مؤامرة تقاسمها أعادينا فلا حرب يروق لنا ولا سلم سيرضينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا نداعب ألف أغنية فسل عنا مغانينا نداعب ألف أغنية فسل عنا مغانينا ونلهث نبتغي دنيا نرويها وتضمينا نسينا الله في دعة من الأرزاق تلهينا فجودي يا مآقينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا فضاع الدين من يدنا وضج الكون ناعينا فضاع الدين من يدنا وضج الكون ناعينا فلا يا أمة الإسلام هد الخوف ماضينا فقد ماتت ضمائرنا فمن ذا سوف يحيينا فجودي يا مآقينا سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا وتنفث سمها غدرا ونلعق ما ينسينا.